اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمحكمه ومتشابهه ويدعو به وله، واجعله شفيعنا يوم أن نلقاك، واجعله معنا في الدرجات العلى في الجنة. اللهم اجعلنا من أهل القرآن ومن حفظة القرآن ومن دعاة القرآن. اللهم ادخله معنا في قبورنا واحشره معنا يوم لقائك. ثقل به الميزان وحقق به الإيمان واخسأ به الشيطان وفك به الرهان برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد أيها الأحباب الكرام، إني أحبكم في الله وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعمر هذا الديوان وأهله ومن فيه، ويجعل لآل الروم خير الدنيا والآخرة لما لهم من أيد بيضاء، ولوالدهم رحمة الله عليه أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يمده بالروح والريحان والنور والإيمان والبر والرضوان، وأن يؤانس وحشته ويرحم غربته ويغفر ذلته ويقبل حسنته، ويجعله وأمواتنا وأمواتكم في الفردوس الأعلى، هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اجعلنا لإخواننا المسلمين هينين لينين سمحين حبيبين قريبين. اللهم اجعلنا لإخواننا المسلمين كالأرض الذلول يطأها الكبير والصغير، وكالسحاب يظل البعيد والقريب، وكالمطر يسقي من يحب ومن لا يحب. اللهم اجعلنا هينين لينين حبيبين مبشرين وميسرين، ولا تجعلنا معسرين ومنفرين. اللهم اجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين أمنا وإيمانا، سخاء ورخاء. اللهم من أراد بنا والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه، ومن كادنا فكده، واجعل تدبيره تدميره. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا، ولا نهلك وأنت رجاؤنا يا أرحم الراحمين. منزل الكتاب ومنشئ السحاب ومجري الحساب، وهازم الأحزاب، اهزم أحزاب الباطل وانصر حزب الحق يا رب العالمين. اللهم اغفر لي ولإخوان هؤلاء والمسلمين أجمعين، واجعل جمعنا جمعا مرحوما، ولا تجعل من بيننا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد أيها الأحبة في الله، حديثي معكم هذه الليلة وقفات إيمانية مع سيرة الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه، وسيرته وسيرة أصحابه هي البلسم الشافي للقلوب المكدودة والأرواح المتعبة في زمننا هذا. والله سبحانه وتعالى جعل أصحاب محمد هداة وقادة ومصابيح ونجوما يهتدى بهم في ظلمات الجاهلية. لهذا كان الحديث أختاره هذه الليلة عن الفاروق. الفاروق رضي الله عنه وأرضاه في خلافته أصابت المدينة المنورة مجاعة وقحط، حتى أصبحت وجوه الناس كالرماد، أصبحت ثيابهم بالية، أقدامهم حافية، أجسادهم عارية، بطونهم خاوية، وجوههم شاحبة، جاءوا وكأنهم الرماد، فسمي العام بعام الرمادة. الفاروق عمر أرسل إلى عماله في الشام والعراق واليمن، أرسل إليهم بأن يأتوه بالقوافل تلو القوافل لا تنقطع في ليل أو نهار، وبنى في المدينة جفان كالجواب وقدور الراسيات تطبخ الطعام الليل والنهار. ثم أرسل مناديه إلى جميع القبائل في جزيرة العرب، الجياع الذين أصابهم القحط والسنة، أن هلموا إلى المدينة يطعم فيها الجائع ويتسي فيها العاري ويتشافى فيها المريض ويغنى فيها الغارم والفقير. فجاءت القوافل بعد القوافل تقطع الوهاد والجبال والشعاب والصخور. والفاروق رضي الله عنه في هذا الزمهرير البارد والشتاء القارسي لا يلأ يتفقدهم واحدا واحدا في ظلام الليل حتى تغير وجهه وشحب لونه وهزل جسده، لا ينام إلا النزر القليل من الليل يتقلب يتململ في فراشه خوفا على الأمة. وذات ليلة جاءت قافلة ترصد في ظلام الليل وتطفح في سراب النهار، تسير وئيدة تشققت أخفاف الإبل لطول السرى والسفر. وكما يقول الشاعر: خوص كأشباح الحنايا ضمر يرعفن بالأمشاج من جذب البرى، أخفافهن من حفا ومن وجى مرثومة تخضب مبيض الحصى، يرسبن في بحر الدجى وفي الضحى يقفون في الآل إذا الآل طفى، يحملن كل باسل محق وقف من طول تدآب الغدو والسرى. وجاءوا كما يقول الشاعر شاحب محقوقف أي منحني على ظهر الناقة من الجوع وطول السفر، وأناخوا على ربض المدينة. وجاء الفاروق، جاءت خطاه تقرأ سمع الظلام بالليل ليؤسس قواعد العدل فيتعب من بعده من الحكام، وإذا به يسمع بكاء طفل فوقف على أمه وقال: يا أمة الله أسكتي طفلتي فقد آذى جيرانه. فأسكتته فسكت، ثم انصرف يتفقد الناس، ثم عاد وإذا بالطفل يبكي. قال: يا أمة الله ما بال طفلك أسكتيه؟ قالت: وما شأنك أنت؟ ولم تعرف، لم يكن له هيئة ولا صولجان ولا أبهة، يفترش الأرض ويلتحف السماء، يأكل الملح والزيت والخبز اليابس. فقالت: إن عمر لا يعطي الأطفال أرزاقهم حتى يبلغ الفطام، وأنا وضعت المر على ثدي لأخطمه فهو يبكي ولم يبلغ الفطام. فبكى عمر وتحدرت الدموع على وجنتيه وقال: أرضعيه يا أمة الله، ويحك يا ابن الخطاب، كم طفلا قتلت وأنت لا تدري، أرضعيه حولين كاملين وغدا يأتيه رزقه ورزق أمثاله. وذهب يتقلب على فراشه لا يطيق المنام، وصلى الفجر بالمسلمين. يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: صلينا خلفه الفجر فلم نعي ما يقول في الصلاة ولا نفهم قراءته لشدة بكائه وأنينه وأزيزه. فلما فرغ من صلاته التفت وقال ليبلغ الشاهد الغائب أن عمر بن الخطاب سيجري لأطفال المسلمين منذ ولادتهم أعطياتهم وأرزاقهم. فانطلق الناس في الجزيرة العربية يبشرون. هذه الحادثة تدل على قلبه الكبير والتقدم الحضاري التي كانت عليه المدينة الإيمانية بقيادة عمر الفاروق. معظم دول العالم اليوم يجعلون علاوة مادية لرواتب الآباء من أجل الأبناء، أين يصب أجرها وثوابها؟ في ميزان عمر الفاروق، لأنه أول من سن هذه السنة الحسنة. المال الذي تأخذه أنت زيادة على راتبك من أجل الأولاد أول ما يصب ثوابه في ميزان عمر، لأنه أول من سن هذه السنة الحسنة، فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وهو رضي الله عنه في يوم من الأيام بينما هو يفرغ من الصلاة وإذا بالناس يأتونه بلقيط، وقبله بقتيل، فأخذ يبحث من قتلها، قالوا لا ندري، فأرسل إلى المكان الذي وجد فيه القتيل الشاب، وأخذ اليمين على من في المنطقة 50 يمين، وحلفوا بأنهم لا يعرفون القاتل وهم صادقون. هل أغلق الملف وكتب القضية ضد مجهول؟ الدولة الإسلامية لا تعرف هذا الأسلوب. إن عجزت الأسباب هناك مسبب الأسباب. فرفع القائد أمر يديه واستغاث الله. هذا أمر مفقود في كثير من القضايا في عالمنا الإسلامي. آلاف القضايا تسجل ضد مجهول لأن المسؤول عن البحث في هذه القضية قد لا يكلف نفسه أن يتواضع أمام الله، فيقوم القاضي أو يقوم المحامي أو يقوم المسؤول في هذه القضية فيقول: اللهم أني أسألك، ويصلي الليل ويبكي: اللهم أني أسألك أن تظهر الحق في هذه القضية. هل تذكرون أنتم على كثر ما مر عليكم من القضايا أحد من الناس تحدث إليكم بهذا الموضوع؟ إذا محامي تعثرت وتعثرت على قضية لم يعرف الحق فيها، هل سمعت يوم من الأيام أن وقف؟ نعم، هناك محامون مخلصون صادقون مؤمنون صالحون، ولكن هذا شيء فوق ذلك. لا تشغله زحمة المواد ولا زحمة القوانين ولا الحنكة ولا الفهم ولا الدراية ولا الإداريات ولا الكادر الذي بين يديه ولا الملفات ولا الذكاء ولا إلى آخره. ولو أوتي ذكاء ابن معاوية ما يستغني عن الله أبدا، لأن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. رفع عمر في النهاية يديه إلى الله وقال: اللهم إني أسألك أن تغفرني بالقاتل. وبعد مرور 9 شهور وإذا بهم يأتون باللقيط. من أين جئتم بهذا اللقيط؟ من المكان الذي وجدنا فيه الفتى مقتولا. انظر إلى الرب. فقال عمر: وجدت القاتل إن شاء الله. قضية مر عليها 9 شهور لا تزال في باله عالقة. فلما جاء لقيط: أين وجه الرب؟ ما العلاقة؟ إلا أنه في المكان الذي فيه القتيل بس. عمر الفاروق أعطاه الله من الشفافية والفهم أن ربط بين هذه الحادثة وتلك الحادثة، فاستبشر خيرا. معنى هذا أنه فتح الملف الآن من جديد وبحث القضية من جديد لعله يتوصل إلى نتيجة. حقوق الأمة هامة وأمانة، ما توضع في ملفات في الرفوف وتسجل ضد مجهول. فقام عمر وأخذ اللقيط وأعطاه مربيه وقال: اعتني به، فإذا جاء من يطلبه منك ليراه فلا تمانعيه، ولكن أخبريني عن البيت الذي يطلب. وبينما هذا اللقيط يتربى عند تلك المرأة، وإذا بالليل الباب يطرح، وإذا جارية تقول: إن مولاتي أرسلتني إليك لترى هذا المسكين الذي عندك، فتعطف عليه، تريد أن تهديه لباسا وطعاما ومالا لتأخذ به أجر الله. فقالت على الرحب والسح، وقامت معها تحمله، وذهبت إلى بيت فلان ابن فلان، فأخذته المرأة التي هي أمه وشمته وقبلته والتزمته وأرضعته ثم بعد ذلك أعطته الهدايا وذهبت به الداية. فلما انصرفت الجارية ذهبت إلى عمر وأخبرت، فقام ولبس السيف تحت الثياب. ما كلف أحد. لماذا ما كلف أحد؟ لأن القضية فيها أعراض المسلمين، ما تحتاج إلى تكبير وتزمير وصحافة وإعلانات وأضواء وكتابات ومقالات، ما تحتاج. هو بنفسه يقوم بالمهمة الآن حتى يكتم. هذه أعراض الأمة، قد يكون هناك عذر شرعي خفي سيتوصل هو إليه. فقرع الباب، فإذا أبوها رجل أعمى في الدار ومن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: السلام عليك. أذكر أن اسمه أبو جندب. السلام عليك يا أبا جندب. قال: وعليك السلام يا أمير المؤمنين. قال: ما حال بنيتك؟ قال: نعم البنية يا أمير المؤمنين، بارة بأبيها، طائعة لربها، واصلة لأرحامها. قال: يا أبا جندب، أتأذن لي بالدخول فأعظها وأنصحها؟ قال: آذن لك يا أمير المؤمنين. فدخل الفاروق عليها وهي في خبائها في الدار، ثم فتح جلبابه وأراها مقبض السيف، وقال بهمس دون أن يسمع أبوها: أصدقيني يا بنية، من أبو هذا الغلام الطفل الصغير؟ وإلا كما ترين. أظهر لها مقبض السيف، فعمر إذا قال لا يكذب. فقالت: كتمت الأمر لا يعلمه إلا الله وسأخبرك به. كانت لنا جارة عجوز أحسبها مقام أمي وأنا يتيم، فكانت تصلح شأني بين الحين والحين، تأتي إلى بيتنا ترجل شعري وتقضي لوازم البنية، ثم بعد ذلك تعود وأعطيها ما قسم الله. وذات يوم جاءت هذه العجوز يا أمير المؤمنين وهي فلانة، وسمتها له وقالت: أي بنية، إن عندي بنية في عمرك في سنك، وأخاف عليها قطاع الطرق، وأنا أريد أن أسافر إلى أخوالي وإخواني في مكان بعيد، ألا أتركها عندك في البيت حتى أعود؟ يا بني مثلك تقوى أمير المؤمنين، فرضي. فجاءت بها وقد ألبستها لبس البنات، ولم أعلم أنه ابنها، وقد هواني ويعشقني وأنا لا أجد. شوف، انظر إلى مكر بعض العجائب. تقول: وبينما أنا في فراشي نائمة، وإذا بالبنية التي معي في غرفتي، إذا هو شاب الغلام يتغشاني وأنا نائمة، فيأخذ مني ما يأخذ الرجل من المرأة. تقول: فأخذت أدفعه ولا أستطيع، وكنت أضع تحت وسادتي شفرة. الشفرة هي السكين الصغيرة. تقول: فمددت يدي تحت وسادتي فأخرجت الشفرة، فوجأته في عنقه يا أمير المؤمنين، فنزف حتى مات دفاعا عن شرفي وعرضي. تقول: فاحترت في أمره، فلما جاء وقت السحر حملته والجارية وألقيته على قارعة الطريق حيث أحضروه إليك يا أمير المؤمنين، وكنت أظن أن الأمر ينتهي إلى هنا، ولكنني حملت منه من تلك الليلة، وأبي أعمى لا يرى، فتسترت على أمري. فلما ولدت حملت ابنه ووضعته مكانه. وهذه حكايتي، وهذه العجوز موجودة. فأخفى عمر سيفه وستر أمرها، وخرج إلى أبيها وقال: كما قلت يا أبا جندب، نعم البنية بنيتك، بارة بأبيها، حافظة لدينها، واصلة لأرحامها. الآن أغلقت القضية. فالحقيقة يعني هذه القصة كم فيها من العبرات والعبر، وكم فلتت الفاروق رضي الله عنه من الميزانيات والدعم المادي حتى توصل إلى النتيجة والحكم والقضاء، ما كلفك شيء. لكن هناك شيء فوق المادة وفوق الأجهزة، هناك شيء اسمه صدق وإخلاص ويقين وثقة بالله رب العالمين. أنتم تسمعون بعض التصريحات حول إلقاء القبض على الفئة المفسدة، يقولون بفضل الله وبعون الله، هذه حقيقة، قسما بالله لولا فضل الله وعون الله ما توصلوا إلى ما توصلوا إليه. وأنا شخصيا في يوم من الأيام ذهبت إلى وكيل الداخلية في مسألة شخصية تهمني، أمنية تهمني، وأخذت أتناقش معه في هذا الموضوع، فقال والله يا شيخ أقسم لك بالله أن معظم الأمور التي نكتشفها من جرائم وفتن ومؤامرات أن الخيط يكون دقيق كخيط العنكبوت، ولا نظن أنه سيوصلون إلى نتيجة، ولكن ببركة الله وفضله وبره وحفظه لهذا البلد تتحقق لنا نتائج باهرة ما تخطر لنا ببال. وهذا الكلام أنقله حرفيا كما سمعته منه، وهذه حقيقة مذكورة في كتاب الله، أن الإنسان يوم أن يقول أنا وعددي وعدتي ينتهي، ولو كان المتكلم نبي أو صحابي. فالصحابة خمسة الذين قالوا لن نغلد اليوم عن قلة، وفي رواية اثنين اللي قالوا بس، والجيش كم كان عدده؟ 12,000. هزم 12,000 بسبب خمسة قالوا لن نهزم اليوم عن قلة في معركة حنين. ولما جاء التذكير بالأصل الأصيل فنادى العباس رضي الله عنه يا أصحاب الشجرة، بيعة الشجرة، شجرة الرضوان عندما بايعوا على الموت في صلح الحديبية، يا أصحاب الشجرة، يا أصحاب السمرة، يا أصحاب سورة البصرة. وبغلة الرسول صلى الله عليه وسلم تكاد أن تطير في الهواء لضخامة الهجوم العسكري المفاجئ في الفجر، هجمت هوازن وثقيف مرة واحدة في وادي ضيق، فلم تثبت الخيول ولا الجمال ولا الدواب، وألقت عن ظهورها الفرسان وتراجعت وجرت خلفها من جرت، فنزل المهاجرون من خيولهم وإبلهم، ونزل الأنصار ونزعوا ذروعهم من صدورهم وألقوها على نحورهم، وصوت العباس ضخم كان يسمع على بعد 10 أميال. العباس أعطاه الله صوت يسمع على بعد 10 أميال، ما في عندهم لا مكبرات ولا صوت. اقرأوا سيرة العباس في كتاب سير أعلام النبلاء، تجدون في ترجمة العباس أن له خدم يعملون في مزرعته، فإذا جاء في الغداء أو الفطور أو العشاء يركب على صخرة وبين مدينة 10 أميال وينادي يا فلان فيسمعونه. فالعباس ماذا يقول؟ يا أصحاب الشجرة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب، يحدد موقعه في المعركة، يعني يا كفار إذا عندكم حول أكثر من الحول وقوة وقوة تعالى، قال أنا وحيد، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. والبقلة تريد أن تطير فيمسكها من يمينها العباس ومن شمالها أبو سفيان بن الحارث ويثبتونها في الأرض، والرسول صلى الله عليه وسلم يدفع بيديه الجحافل والجيوش وتتقهقر أمامه حتى وصله المهاجرون والأنصار وصار الاقتحام البشري وحقق الله النصر على أيديه. هذا الأمر سبب الهزيمة يوم حنين، إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. سبب خمسة، قالوا بكافة يمين شمال ولا جيوش جبارة، قالوا لن نغلب 12,000 من قلة، لن نغلب اليوم من قلة. فلما جعلوا تحقيق الأهداف والانتصارات بالعدد والعدد أعطاهم الوزارة. ف فنحن أيها الأحباب، بلدنا الحبيب هذا الكويت تستطيع أن تجد التقرير عنه في آية من كتاب الله. قبل 40 سنة 30 سنة ماذا كان يقول القرآن عن الكويت؟ واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ثالوث خطر لو نزل على أكبر حضارة لانتهت من الوجود. ثالوث خطر كان موجود في هذا البلد لو نزل على أكبر حضارة البلد هذه مرة في أزمة الحرب العالمية الثانية، المجاعة عمت الدنيا والكويت كانت تحل أزمة المجاعة في العالم. صدق أو لا تصدق، كانوا بيسكنهم أكثر من 400-800 سفينة يأخذون التمور من العراق ودون أفريقيا ودون الهند، يجون السكر والشاي، يجون الأرز، يجون القمح، الأخشاب، الشعير، تبادل البضائع، السفن. فارقوا أهلهم وأولادهم وأزواجهم فانحلت الأزمة من الكويت إلى الهند إلى أفريقيا. في وقت كانت أوروبا، كانت بريطانيا تجمع البطاط وتموت من الجوع. إذن قوله سبحانه واذكروا إذ أنتم قليل. قليل جاء مرة الطاعون وأخذ 2/3 أهل الكويت، ما ترك بيت، كانت أسر معروفة موجودة انقرضت من وجود الأموال حتى. قليل واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون. مستضعفون كم ساعة هاجمين عليك من جهة الجهرة، من جهة الشمال، من جهة البحر، في الأرض. قليل هذه زاوية للثالوث الخطر، مستضعفون هذه الزاوية الثالثة، تخافون أن يتخطفكم الناس هذه الزاوية الثالثة. عالجها الله أيضا بثلاث أمور، فأواه فأصبحت القلة مع الله كثرة، فما كان الله معه فهو كثير، وأيدكم بنصره فأصبح الاستضعاف لا يهم، ورزقكم من الطيبات فأصبح اللي خاف في الخطف لابنته منه ما يخاف. القوافل تأتي برا وبحرا وجلا محملا بالخيرات من جميع بلاد الناس، الناس يزرعون وأنتم تأكلون وينتجون وأنتم تلبسون ويصنعون وأنتم تستهلكون من جميع مشارق الأرض ومغاربها. أليست هذه الآية تقرير وتشخيص لبلدنا هذا؟ بلى ورب الكعبة. فأصبح من الحق واللازم علينا كمسؤولين وكمواطنين أننا إذا أحدث الله لنا نعمة أن نحدث له شكرا. فإذا ألقينا على المفسدين نقول الحمد لله بفضل الله وبره وجوده وإحسانه ونعمته ورحمته، وإذا عملنا عملا عالميا ضخما كبيرا نقول بفضل الله وبره وجوده، وهكذا نرجع بالأمور إلى الله رب العالمين فيأتينا المزيد من الله، ولئن شكرتم لأزيدنكم، وهكذا يخبر الله سبحانه وتعالى عن هذه الحقيقة. بعد هذه التحليقة الإيمانية أعود إلى أمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. ذات يوم وبينما هو يسير في طرقات المدينة وإذا به يسمع في جنح الظلام آهة محروقة تخرج من قلب محروق، من فتاة حديثة عهد بعرس غاب عنها زوجها في الجهاد، فماذا كانت تقول؟ لقد طال هذا الليل واسود جانبه، يطول على ألا حبيبا ألاعبه، فوالله لولا الله ربا أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه. أي لولا أنني أراقب الله وأخافه ويراقبني لأحضرت بديلا للزوج، خليلا وعشيقا يحرك هذا السرير بالحرام. هذه الأبيات الصادقة من قلب والهام جعلت عمر الفاروق لا ينام الليل، ويذهب إلى أم المؤمنين حفصة: أي بنية أخبريني كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: 4 شهور و6 شهور. فكتب إلى جميع القادة على كل الجبهات أن يعيد الجند بعد 4 أشهر ويأخذ غيره للجهاد في سبيل الله لكي يحفظ الأسر ويحفظ البيوت. تعال أنت معي الآن إلى أئمة المساجد، لا أقول كل الناس، أئمة المساجد، يؤتى بالشاب الصالح التقي النقي الورع الذي لا يعرف من يوم أن ولدته أمها ما خطرت الفاحشة للزنا في ذلك. والله إنما نعرف شباب يعقد العقد على زوجته ويبكي ما يدري يسوي فيها. والله شو أنا أشوف لكم، لأني أنا داعية عامة لمشاكل الناس كلها عندي. يجوني شباب من هالبلد عقدوا متورط ما يدري يسوي، لأنه من طلع ربنا على الدعوة من المسجد لا الأمراء لا الحاج لا كذا، لا يشوف تلفزيون لا يقرأ صحف لا يشوف ملاحق لا يشوف شيء، لما تزوج من يستطيع يقولون ليش نحطها شلون يشيلها شلون ليش؟ فوالله نعلمه نعلمه ماذا يفعل في ليلة الزواج. أليس هؤلاء ملائكة تدب على الأرض من البشر في زمان الرذيلة والفحش، في زمان الطفل وهو يطالع الصور متحركة عبتشة؟ الأئمة يقعد له سنة وسنتين وثلاث وأربع ها ومرتوب الصحف والمجلات بس كأن لا قضية لها إلا المؤذن والحارس والإمام. لو ذل ذلة لطبلوا وذمر. قرأت الصحف بين الحين والحين، مؤذن مسجد عثر كذا، إمام مسجد فعل كذا، وكأن هي قضية فلسطين. وآلاف الفواحش ترتكب ما يكتب عنها أحد ولا يعلمها أحد، هذه المخاوف المطوية. عمر الفاروق حل هذه الأزمة لا لإمام مسجد يطلق الناس، وإنما حل أزمة لأناس يفتحون مشارق الأرض ومغاربها. مسؤوليتهم مسؤولية نشر دين لأعظم إمبراطورية في أمريكا وروسيا في الروم والفرس. حل الأزمة عندهم، وإحنا ما إحنا قادرين نحل الأزمة في إمام مسجد. إمام مسجد انزل بنارين نجيب هلا ونحط له عندهم قناعة غرفة كبر هذه تكفي. بس حل عند هذه المشكلة العويصة اللي كان يخاف منها عمر في مجتمع نموذجي إسلامي هو مجتمع المدينة اللي الواحد يترك عرضه مئات السنين ما خاف عليه. فكيف يعني؟ أنا أذكر السيرة ما أذكرها علشان والله نسمع قصص وحزاوي، لا لابد من الربط في الواقع، ولا لربط جزئي مو كلي أربط جزئي، وإلا لربط ربط كلي ما ننتهي. مشاكل الأمة كثيرة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما من الأيام يمشي في طرقات المدينة وإذا ببنات مجتمعين. شوف أنقلك الأحداث والحوادث كثيرة، ولكن أنوع فيها حتى ترى تشخيص الأمراض ووضع العلاج على أسنانها. ابنيات جالسين ويتكلمون، وإلا واحدة منهم ماذا تقول؟ هل من سبيل إلى خمر فأشربها؟ أم من سبيل إلى نصر بن حجاج؟ يعني ما في طريق أفرج عن همي ولا كاس خمر؟ ما سبب هذا الهم؟ أنها عاشت واحد اسمه نصر بن حجاج تحبه. ما عنده فيديو ولا عنده تلفزيون ولا عنده سينما ولا عنده العري ولا عنده معارض أزياء ولا ولا ولا، مجتمع نظيف. حتى لما سمعت وصف النساء المدينة يقولون لما نزلت سورة الحجاب أصبح النساء كالغربان، هذا وصف كالغربان، الزغراب الأسود تطل عليهم شيء أسود ويرجمهم ما يبين شيء من حبهم كالغربان هذا الغراب. ومع هذا لما سمع عمر هذا الأمر، معنى هذا هو يتجلل وهو يمشي، مو مشي الأبلة اللي مهتم بنفسه مهتم بذاته، لا أذنه في آذان الأمة وقلبه في قلوب الأمة، وروحه في أرواح الأمة، وجسمه في جسم الأمة. هو الأمة يحس بأشواقها وأحزانها وآلامها وحبها وعشقها وغرامها وكل شيء فيها. فعقد اجتماع رسمي لأركان الدولة، صور قضية مثل هذه، يجمع فيها عبد الرحمن بن عوف، علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان، سعد بن أبي وقاص، زبير بن عوام، طلحة بن عبيد الله، هذول كلهم مبشرين بالجنة، وهو مجلس الشورى ماله كله، كل واحد منهم مقام الجنة كله. من أجل ماذا؟ يعني واحد شنو القضية هذه؟ مجمعة العشرة المبشرين بالجنة أو الثمانية المبشرين بالجنة؟ قضية بنت قرأت بيت غزل، لأن أخي الحبيب لو أول منكر وقع على جناب خواجة عمر ما ارتفع الشك. لو كلمة آية، أول كلمة آية سمعناها أو لجت ما ارتفع الشك. لو كل فئة مفسدة أظهرت فسادها عوقبت ما ارتفع الشك. الآن يقول بس يا جماعة سكتوا، لا حد حسن الشبوسية. ليه؟ مش غلى الشبوسية، احنا خلال الشبوسية، احنا اللي خلال الشبوسية. لهذا قال من رأى منكم منكر فليغيره بيده. أنا ما عملك خير بيدي، السلطان يقدر يغير بيدينا، دولة تغير بيده، فمن يرغب بلسانه ومن يرغب بقلبه. إذا القلب أصبح ميدان معارك، ويكت أنا قلب استفرار ودشداشة وهادئ، لكن في قلبي معارك تدور، في قلبي معارك تدور، تقول هذه المعارك، هذا منكر، هذا منكر، هذا معروف، هذا معروف، هذا منكر، ما ينتهي المعركة، لا توقف عندي إلا أن الله سبحانه وتعالى. أما إذا صارت حقنة قلبية بيني وبين المنكر، صرت واحد منهم، صرت واحد منهم، خلاص. تذكرون أول من جاء في الخير؟ تذكرون أول واحدة دقت البشية؟ تذكرون أول واحدة ساقت السيارة؟ تذكرون أول واحدة حركت العباد؟ هزة فارق الخير، شوف كل يتكلم. وبعدين بعدين اصبحت البنت تلحق ابوها عند المسجد والمكرجه، لا باب المسجد، تقول اعطي المصروف بروح الجمعيه، واللي يصلون وياه شياب اجلوه، هاي بنت هيك اجلوه، مصلين لكن الاحساس انتهى والشعور انتهى بان هذا ذنب، لان اصبح شيء مشترك. كل الناس بناتها صارت الشكل، فصارت الخطيئه والرذيله فضيله. واصبح كثير من الناس يقول حق زوجته يبي النسانيه فنقصرهم، يبي الفساتين فنقصرهم، بس انت من المستوي حشر العالم. يوم ان الله سبحانه وتعالى انقذنا بهالدعوه وبهالصحوه اللي ردت الدنيا مره ثانيه الى الخير. الشاهد يا اخوان، عقد عمر مجلس الشورى، طرح الموضوع، فاجاب عبد الرحمن بن عوف. عمر يقول من هذا نصر بن حجاج الذي يتغنى به نساء المدينه؟ طلعوه عبد الرحمن بن عوف على طول جهل التقرير عنه، بس ينتظر الاذن. قال يا امير المؤمنين انه شاب جميل له شعر ناعم ينوس على اكتافه. قال احضره. احضره بكل ادب واحترام، ما راح ولا بالبجامه وخلوه وسحبوه الشكل وسقوا في الارض، لا تفضل يا امير المؤمنين يبيك ان شاء الله. فنظر الى عمر قال ايه بالجمال، لا ذنب له، هكذا خلقه الله. بعد عمر ما يتحكم في النطق، فطار حلق راسه. فقال ما ذنبي يا امير المؤمنين؟ تحلق راسي؟ قال يا بني لا ذنب لك، الذنب ذنبي انا لو تركتك هكذا فيفسد نساء المدينه، ما انت المسؤول، انا المسؤول، انا اخاف على نفسي عند الله يوم القيامه لان سمعت البنات يتغزلون فيك. زي شو نقول الحين لما يطلع مطرب تقعد البنات امامه بالتلفزيون مكحل ومحمر، يحط له مكياج اشكال والوان، وشاد الزره ومثمر نفسه، انكسر بالبراطمه وحركات واشارات، تقول البنت خم التلفزيون وتحبه، تلفت نفسها عندها حبه التلفزيون. والله كنا نشوف هذا، كنا مرت علينا ايام المطرب الفلاني، المطرب الفلاني ملك الغزل وملك ما شنو، صار مصر ملوك. الشاهد لما حسنا أجراءه أحلى كجر، عاد عمر النظر إليه مرة ثانية وإذا هو أجمل من ذي قبل. أي نعم، فعمر لما رآه قرر النفي على طول، قال احملوه إلى البصرة ووفروا له منزل قوة وظيفة. العاصمة العوائل الخلص والرجال الافاضل والاسر الكريمه تكون فيها. فلهذا كان هو يحافظ على هذا المعدن الذهب ان ينخدش. وين احنا نكتب العواصم؟ تلقى الملاهي في العواصم، البارات في العواصم، السهره في كثير من عواصم الدول العربيه، اصبحت العاصمه لا اسمها. فلما نفاه تطهر مجتمع المدينة، وهناك وفر له الرزق، وفر له القوت. ظهر واحد مغني على ما اسمه معبد او كذا، على طول طبعا يا مع الطار ماله، ما كان عنده عود ولا دندق ولا كمان، جمع طار. فاول شيء كسر طار على راسه، لابد من الشدة. الغناء يزرع النفاق والشهوة في القلب كما تظهر نباتات في حميل السيل. وأنا ما أقول على ملة صحيح، لكن مريت في أيام قبل أن يهديني الله سبحانه وتعالى، أعرف أثر الأغنية في نفوس الناس، أعرف أثر الكلمة واللحن عندما يهز الأعماق من الداخل. فكيف الآن والنفوس مهيئة بهذه الكلمات؟ كنت لو تتبع الكلمات تجد كلمات عجيبة، حبك كألف حجة. أنا ما أدري نطلع الفتوى هذه. لما تسمع البنت مثل الكلمة هذه، إيش كلمة الحج عندها ولا العمرة ولا الدين ولا المبدأ؟ لا يبقى. وكل يوم الصحف تنزل الشعر الشعبي او الشعر النبطي او كذا، كلمات اقول سبحان الله، يمكن الصور اقل فضيحه من الكلمات اللي موجوده، واقراها اتعجب. وين الرقابه عنها؟ وين الرقابه عن الكلمات؟ انا طفل صغير، ارضعيني من كذا وحطيني على كذا. انا ما نعم مطلوب الصحف يوميا بالشعر الشعبي النبطي هذا اللي موجود، ولا يقطع احد ولا يبدع من احد. يا اخوان الملحن يقعد بالعود يدلل يطلع منه. عمر بن الخطاب على طول عالج المساله بالحلق، ما فاد النبي، طلع مغني وداه بصره لحقه. الشاهد حادثه ثالثه، عمر يمشي، صور عمر يراقب مشي الناس، يعني ما يخطر في ذلك خليفة جيوشه تضرب الشام وجيوشه تضرب الفرس، ويحل أزمات اقتصادية واجتماعية في جزيرة العرب ويراقب مشي الناس. يعني يا جماعة شيء عجيب، ولا واحد يمشي قدامه يتكسر، حاط الحمى بريلة ويتكسر. طيب ايوه امشي عزيز ما عارف. هكذا خلق، هكذا خلق صندوق التلفون، عبر صوت حالا علاج فوري. نعم ما حيله ولا طب نفسي ولا حتى تعبوا اخصائي اجتماعي على نفسيته ولا بيبس. حط على الطابة وعطى صوت واحد قال له مش قل هذا وتكسر. حط على الطابة وعطى ثلاثة قال له مش قل هذا وتكسر. قال جيبوا واحد وسوق عشرة حتى ولا يمشي عسكري مثل الجيش النازي مثل المغاوير. وشوف رحمك الله يا أمير المؤمنين، لقد كان في شيطان فأخرجه الله بك. ما قال والله حظوظ الشخصية وانت أهنتني وانت ضربتني وانت جلدتني وانت كذا وانت كذا وانت كذا، له اعتبر احسن علاج عشر اصوات عدلتها. هذه اللمسات السريعه كتشخيص الطبيب عندما ياتيه المريض، ما يقعد يقول له والله عيونك صفر، شعرك نايم، ورزقك ذهب، روح ما فيك شيء. لا، هذا الطبيب ما مخلص ولا طبيب صادق. انا ما اقول هذا الكلام الا احس ان جسمي مريض ويدي مريضه وراسي مريض وقدمي مريض، وانا اشخص واتعاون معكم على العلاج. كل واحد منا ومنكم ومن يسمع هذا الشريط له قطاع من المسؤولية. فالمسؤولية في رقبة كل إنسان علقها النبي صلى الله عليه وسلم في كلمته الجامعة المانعة: وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ووحدانيتك أن تجعل بلدنا هذا أمنا وإيمانا وسخاء ورخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اهدي ولاة أمورنا، اللهم اجعل الصالحين مع الصالحين، ويسر لهم بطانة صالحة تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. اللهم صل أرحامنا، اللهم فكل ميزاننا، وأصلح أولادنا وأصلح بناتنا. اللهم اجعلنا من المسلمين المؤمنين ممن سلم المسلمون من لسانه ويده، إنك على ذلك قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزاك الله. الأحاديث ليست كلها في البخاري، والأحاديث ليست كلها في مسلم، والأحاديث ليست كلها في السيوطي، والأحاديث ليست كلها في الموطأ، والأحاديث ليست كلها في الترمذي ولا النسائي ولا ابن ماجه، إنما كلها هذه أيضا بعض أحاديث الرسول، ليست كل أحاديث الرسول. ولا يزال الناس يبحثون ويمحصون ويدققون، فالضعيف اليوم يكون صحيح غدا ما دام هناك علماء. زواج المتعة أباحه الإسلام في فترات معينة. كان الصحابة بين شرين: إما أن يختصوا، وعرضوا ذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو اختصوا لم قطع نسل الجهاد، لما فتحت فارس الروم ولم انتشر الدين، لأنه ما في ذرية. وكان هو يتكلم عن الصحابة في بدر ويقول: انتهلك هذه العصابة، لن تعبد على الأرض. فلما يأذن لهم بالاختصاء خلاص لن يعبد على الأرض أحد، يموت هذا الجنس فيه ما في ذرية، أو يقع في الزنا، أما الاختصاء أو الزنا. فكان الحل الوسط كطبيعة الإسلام عندما يكون بين شرين أكبر أصغر، يأخذ الأصغر على الأكبر. وكما تعلم داء المفاسد يقدم على جلب المصالح، فأذن لهم مؤقتا لحل هذه الأزمة. ثم لما استقر الإسلام وتم الفتح وتمكنت الدولة وأصبح الدين قوي وكفرت الزوجات وكفر المال، حرم إلى يوم القيامة بإعلان من الرسول صلى الله عليه وسلم بحرمة زواج المتعة إلى يوم القيامة. سمعت أخي الكريم؟ هذا باختصار حول الموضوع. أما من يريد أن يتلاعب على الدين وعلى الأحاديث، فما في فرقة ضالة في الوجود إلا وتأخذ دليلها على انحرافها تأويلا وانحرافا من القرآن والسنة. الفرق كلها راية. الفرقة البيانية، بيان ابن سمعان قال: أنا المذكور في القرآن هذا بيان للناس، أنا بيان. طلع لفرقة كاملة اسمها الفرقة البيانية. وهكذا الحديث الصحيح الثابت أن زواج المتعة لم يحرمه عمر، إنما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك بحوث كاملة وكتب مؤلفة تجدها في مكتبة المنار حول تحريم زواج المتعة، جامع لك الأحاديث وأساليبها. وأمتنا بفضل الله يعني مفخرتها أن أمة السنة، يعني أمتنا هذه مفخرتها أنها أمة السنة، بحيث ممكن واحد مرات يشتعل ويقول قال رسول الله، لا تعال يجيب السند اللي روى الحديث فلان عن فلان عن فلان فلان، هذا شو اسمه، تاريخه، أي يوم ولد، كم عاش، صادق ولا كاذب، لو ثبت أنه كذب على حمارته ما يأخذ الحديث منه. شو أن البخاري صار واحد يقول حق الحمار مات، تعال طلب حمار ما لقي شيء، قال شنو هذا؟ قال اكذب على حصاني على شاب، قال كذبت على حصان تكذب على رسول، خلاه ويقاطع على 1000 كيلو مشي علشان ياخذ من الحديث. فعندما اقول الاحاديث الصحيحه انه والله مو كما يقول صار هذا اليوم قال هتلر ولا قال كذا، لا، امتنا امه السند. كانوا ياتون الى رجال يسمونهم رجال اهل العدل وأهل التشريع ورجال متخصصين في البحث عن تجريح الرجال وتعديلهم وتوثيقهم، ويسألونهم يعرفون الأنساب والأحساب والتواريخ، بل إن البخاري اشترط أن يكون الراوي إلى الراوي ثم اللقاء وهو لم يشهد على هذا اللقاء بينهم. يعني لازم تثبت عندما أقول قال الشيخ القطان كيف وكيف وكيف ومن راويه؟ راويه شيخنا هذا. لازم شاهدين اثنين شهدوا اللي التقيت معه في ديوانية الرومي في يوم من الأيام وسمع مني هذا الكلام، هذا شرط البخاري. شوف يعني كيف إلى أي درجة كانوا حريصين على هذا. السؤال الثاني. المسلم في حد ذاته قدوة أينما كان وداعية أينما كان، وإذا أصلحت نفسك وبدأت بها غير الله من حولك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا كان لك سمت إيماني وسمت إسلامي تفرض احترامك على الآخر، ولكن لا يكون الرفق في شيء إلا ذاته، ولا ينزع من شيء إلا شانه. تبتأتي الناس بالشدة والعنف والزجر والصراخ والتشنج في مجال العمل أو الوعظ أو النصيحة ما تؤدي ثمارتك، يكرهوا لك الناس ويمجونك. ولكن عندما تأتيهم بالرفق واللين والمحبة والملاطفة والتهادي، عند ذلك تنفتح القلوب فتكون المحبة، المحبة تولد الثقة، الثقة يكون الجسر اللي يتلقى منك النصيحة ويتلقى منك التوجيه. مع الأسف بعض الدعاة يظن بأن الدعوة هو أن يبلغ لكي يعذر أمام الله، سواء اهتدى من اهتدى أو دل من دل. ليس هذه هي الدعوة. إنما الرسول صلى الله عليه وسلم كانت عنده مفاتيح في فقه الدعوة يدخل بها إلى قلوب الناس، ولا بد نحن كدعاة أن نفقه هذه المفاتيح. كيف نتعامل مع مدير المؤسسة، مع الموظف اللي معاي، مع الزميل في العمل، مع المسلم، مع العاصي، مع الكافر، مع الكافر المحارب إلى آخره. كل واحد له أسلوب معين، وهذا الحقيقة ما أستطيع أن أجيب عنه في هذا، لكن في المستقبل أعدكم أن أعطيكم درس كامل تحت عنوانين. العنوان الأول كيف أتحدث إلى الناس، العنوان الثاني وكيف أقنعهم بفكرتي ووجهة نظري بإذن الله رب العالمين. وذكروني عدلا من آتيكم قلوا توعدنا بكذا وكذا عشان أحدثكم فيه إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. أحبتي، هذا الحديث من السنن المهجورة. يظن بعض الدعاة أنه إذا دعي به في المجلس من البدعة، فهو ليس من البدعة وإنما هو من السنة. فقد روى النووي في كتابه الأذكار الحديث الذي يقول: فلما كان يقوم رسول الله من مقامه أي بين إخوانه إلا ويدعو بهذا الحديث. وقد رواه الألباني في صحيح الكلم الطيب، فارجعوا له، فهو من الأحاديث الجامعة المانعة التي تقال في المجالس الطيبة المباركة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.